ما ايش عندك؟ ما ايش عندك؟ روايه عن ابن عمر يقول اذا جلس الرسول صلى الله عليه وسلم حرك سبابته الجلوس عامه. فبعض العلماء يقولون حتى اذا جلس بين السجدتين يحرك سبابته لورود هذا الحديث. وهذا كان حديث اليوم في هذا الصباح. سبحان الله، مشكلتكم واحده في كل مكان. انظر الان انا ماذا افعل، انا ادخل في الصلاه، الله اكبر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الى اخره. صح حديث ابن عمر، ورد حديث الجلوس، ورد حديث الجلوس. طيب هذه لن تخرج في التسجيل يا شيخ، هذه الحركه لن تظهر في التسجيل. كويس. انت اذا ماذا فعلت الان؟ لم ترضى مني هذه الحركه في القيام. نعم. لماذا؟ لان قيدت الحديث المطلق في الصلاه بماذا؟ بالقعود. فاذا قيد القعود بالتشهد، وكفى الله من الختام. الحديث ورد فيه القعود. اريح نفسك بس فكر فيما سبق من الكلام. ان قلت ان الحديث الذي جاء مصرحا بان الاشاره كانت في التشهد لا ينافي الحديث الذي قال بان الاشاره كانت في ماذا؟ في الجلوس، اي ان الجلوس اعم من ايش؟ التشهد. وهذا الذي لابد ان يقوله اولئك. سنقول نحن ايضا الاشاره المطلقه في بعض الروايات هي اعم من الاشاره في الجلوس. واضح؟ اذا اريح نفسك واريح غيرك. لو كان جوابه انه لا ينكر هذه، فما الحل؟ هذه بقى ثالثة العافية. نقول كما قلنا في الوضع الذي انتشر في هذا العصر بعد الركوع، نحن قلنا آسفين منذ نحو 20 سنة بأنه بدعة، ولا نعني، وهذا أيضا مما بحثناه في المدينة المنورة، لا نعني أن من يفعل هذا مبتدع، لأن المبتدع لا يوصف بأنه مبتدع إلا إذا غلب عليه الابتداع في الدين. أما إذا قال قولا عن اجتهاد منه ورأى غيره بأن هذا بدعة في الدين لأنه لم يقم على دليل شرعي، فهذا لا يعني أن من يقول أن يفعل ذلك أو يقول ذلك أنه مبتدع. لكن بالنسبة للناظر الآخر فهو بدعة، كما ذكر عن ابن تيمية رحمه الله كلام عظيم جدا. هو يقول عن المخالفين من المعطلة والمؤولة ان هذا الذي يقولونه كفر، لو هو وقع فيه حكم بنفسه على نفسه بالكفر. لماذا؟ لانه يدري انه كفر، اما اولئك ما يدروا، يظنون انهم يحسنون صنعا. فإذا وصل الأمر إلى إثبات الإشارة بالإصبع في كل مكان من الصلاة سواء في القيام الأول أو الثاني، فمعنى ذلك أننا جئنا بأمر لا أصل له طيلة هذه القرون التي مضت. ولأمر ما أنا اقترحته ولا أزال مصرا على هذا الاقتراح، أن دعوتنا يجب أن لا تكون مطلقة هكذا كتاب وسنة، بل كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح، وإلا بحنا لأنفسنا البدع وربما تفننا في الابتداع في الدين أكثر من المبتدع الأقدمين الذين نتفق جميعا على محاربتهم في بدعهم، مع أنهم لا يعدمون أن يجدوا نصا عاما يدعمون به بدعتهم. وكما تعلمون من كلام الشاطبي رحمه الله في كتاب عظيم الاعتصام، حيث قسم فيه البدع إلى قسمين، قسم بدع حقيقية والأخرى إضافية، وأكثر البدع الموجود اليوم بين المسلمين هي من القسم الثاني، البدع إضافية. وهو يشرح هناك ليش سماها إضافية، لأنه إذا نظرت إليها من جانب وجدتها مشروعة، وإذا نظرت إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة، وهكذا شأن أكثر البدع اليوم. وأنا ضربت مثلا رائعا جدا، وأرجو أن لا يصبح حقيقة واقعة. جماعة دخلوا المسجد، أرجو أن لا تصبح حقيقة واقعة بناء على التمسك بالنصوص العامة التي لم يجري العمل ببعض أجزائها. وأكم المثال، دخل جماعة المسجد في وقت صلاة كالظهر مثلا، فانتحى كل واحد منهم ناحية من المسجد يريد أن يصلي سنة الوقت. فناداهم أحدهم قال يا جماعة ليه نحن نصلي متفرقين، تعالوا نصلي جماعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجلين أزكى من صلاتهما وحدهما، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وهكذا. وقال عليه السلام يد الله على الجماعة، في حج أكبر من هيك ما في. ما حكم هذه الجماعة؟ سنقول جميعا بصوت واحد بدعة. ليه هذه بدعة؟ الرسول يقول صلاة الرجل مع الرجل ويدلو على الجماعة، هذا لم يكن من عمل السلف. وشرح هذا الكلام لم يكن من عمل السلف، أي السلف لم يفهموا من هذه النصوص ما فهمت أنت، وبالتالي حينما لم يفهموا هذا الفهم لم يعملوا عملك. فإذا كما قال القائل، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلق. إذا لم نلتزم هذه القاعدة وقعنا في البدعة من حيث نريد